هذا سائل يقول: لو أن إنسانا بقي عليه أثر البول كأن تسقط قطرات البول على الأنثيين فيجب عليه أن يطهره بالماء، والسؤال: لو أنه كان في موضع لا يجد فيه ماء فماذا يصنع؟ جزاكم الله خيرا. هذه المسألة للعلماء فيها قولان، منهم من يقول إذا جاوزت النجاسة الموضع وليس عنده ماء فحكمه حكم من فقد الماء، وحينئذ يصلي ولو لم يجد ماء ولم ينقذ ذلك المكان، وعذروه في ذلك كالمستحاضة التي عذرت شرعا وصلت مع خروج الدم معها، وهذا هو مسلك الجمهور رحمة الله عليه وهو الأقوى. وقال أبو حنيفة وأصحابه: الجامدات تنزل منزلة المائعات، فإذا سر البول إلى الأنثيين أو إلى أسفل القضيب يجوز له أن يمر الحجر وأن يمر المنديل وأن ينشف النجاسة، فإذا نشفها فإنه يحكم بطهارته ولو لم يغسلها بماء، والصحيح مذهب الجمهور. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اغسل ماذا؟ اغسل ذكره، وقال: يغسل ذكره وأنثييه، وقال لي عمر بن الخطاب: اغسل ذكرك ثم نم. فهذا يدل كله على أنه لا بد من غسل العضو بكماله عند مجاوزة النجاسة الموضع، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.